قال نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. What the fuck?

له من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا صدق الله.